تفضل الحاج، كي الحاج لاباس؟ طيب نتكلم بداية عن الحالة، نعرفوا كيف هذا الأمور وشنو وقع، وذكروا بعضياتنا باش نمشيو في طريق جيد. شنو كنتي كتعاني شحال هذه سنوات؟ يعني انت قبل ما تجي عندنا مثلا، شنو الامور اللي خلاتك تفكري في الرقيه؟ شنو الامور اللي كتشتكي منها؟ كان مرضو الدراري وكل شيء، تزوجها؟ جيد مزيان. اذا انت دائما المرض عندك بشكل يومي، يحيد مرض يجي مرض، صح؟ يحيد واحد كيجي كيكون وجد عليه ابا قبل ما يحيد يجي الاخر. الحمد لله اللهم لك الحمد. طيب جيد، اذا كتكوني مريضه وعندك امراض فكتتفاجئي كيجي مرض اخر، كتمشي عند الطبيب كيقول لك فعلا عندك هذا المرض، كتلقاي فعلا كاين. باش نوضح الامور، اذا ملي كتوجهي عند الاطباء يقول لك فعلا هذا المرض راه كاين، كتبقاي تداومي على العلاج تعالجي، فاذا بك كتشكي كتحسي بشي حاجه كتضرك جديده كتذهبي عند الاطباء كيقول لك فعلا هناك مرض اخر، فكيكثر لك الدوايات والملفات. الافتتاحات حتى العمليات جراحيه. العمليات شنو عمليه في سبق درتي؟ سبق العمليه ديال المصران، قالت لك كونسير في المصران. ايوا ايوا راه درته، قطعوا لي شحال من المصران. بطروق الامعاء. مصران قطع 15 سنتيم. ايوا صافي شويه ثاني قال لك الكواطر. ايوا الكواطر ثاني الكواطر ما عرفت كاع مالي انا، ما تقوج صافي ثاني تقوج ما عرفتش بحال هكاك. كاين بعض المرات اللي كان نصوتو ليها فوق باش تنفس، باش نتنفس. ملي مشات عند الطبيب قال لها راه الكواطر، وفتحت الكواطر. فاش فتحت الكواطر وكلشي، ملي مت في البنج لقيت تاني العنق ديالي كان والو، بحال ما درت والو. هو قال لك راه 10 الكرات اللي حيدت لك، 10 الكرات فعلا. انت كتحسي وكتحسي بداك الداء اللي كان قبل العمليه باقي. باقي اللي كانت باقي. انا جاي فاش فقت في البنج كانت بنتي عندي العقل اللي لقيه هو هو. قلت لها انا قلت لها ما كرهتش تكون شي قنب نتعلق فيها بحال بغيتي تجبد لي عرقي، بحال عرقي صغار ولا ما عرفت انا غير. طيب جيد، اذا شحال من عمليه عملتي على الامعاء؟ ها جوج ثلاثه جوج. طيب جوج. بقيتي نسوك سؤال، تقريبا شحال من سنه باش بديتي كتحسي هاد الامراض كتجيك؟ شحال هذه تقريبا 20 سنه 40 عام. الشيء راه درت كندير الطبه كندير الطبه كندير كلشي ما نكذبش عليك. طيب سؤال، سبق لك عملتي الرقيات؟ لا راه قلت لك ديك المره قلت لك كنمشي عند واحد السيده في الرباط كدير الرقيه. أيوة. ولكن انا ما كنطيح ما حتى حاجه، مازال الحاجه اللي كان معايا هو كيطيح، هو شويه كيتحرك وك انا والو. كتقرا تعيط وتقول لي فاش دائما خصك ديري التسبيح 1000 لا اله الا الله كل نهار، ودائما واش هذا تقريبا حتى شحال من 18 عام 19 عام اللي كنمشيو عندها. دابا كنشوفو الناس كيتأثروا عندك كيطيحوا كيطيحوا، ولكن حنا عادي ما كاين والو، ما كنطيح حتى حاجه. طيب انا سمعت دابا سمعت منكم ونجاوبكم دابا. ولكن انا المره شيخي النهار الاول جيت عندك صافي طحت هضرت ما شاء الله. جيد، هذا هو اللي بغيت نحكي. اول يوم اتت عندي سمعت من نفس القصه تقريبا نفس الكلام، وربما كانت معك اخت بنتك او شيء. نعم ربما الى حجزت لك موعد وكذا حكيت المعاناه اول ذاك. نعم نعم قال لي ندخل عنده الرقم باش يهضر معك في امريكا. ماشي مشكل مرحبا، غير نحكي لكم شنو كاين النوع اللي عند هذه السيده، يعني ساكن معاها منذ سنين طويله. فلما عملت فعلا الرقيه لما سمعت منها، انا حاولت الحمد لله توفيق الله عز وجل نعطي رقيه خاصه بهذا الشيء اللي عندها، فعلا تجاوبت وتكلمت جنيه النهار الاول اول جلسه. فاذا بها كانت مفاجات لدرجه انك تقول لها فيقها ويوم باش فيقها. ماشي الفقهاء ماشي البخور ماشي اللي مشروع ولا اللي مشروع اللي قالوا لك الناس ولا اي ما نكذبش عليك ما نقولكش زدت شي حاجه مزيان ولا اللي قالوا لي الناس برافيه خاصها نديرها. رقيتك هو الصوت ديالها عندي باقي عندي زعما باش نقلب ونعطيك تستفدي منها. المهم خلاصة الكلام، لما عملت الرقية صعدت جنية وكتحدث على أنها دخلت هي اللي أسباب في هذا التمرين، عقلتي؟ وكتبكي وكذا. تقول هي السبب، هي اللي مرضتها، وهي كذا وهي كذا. المهم خلاصة الكلام على أن هي السيدة تعاني من جنية تؤذيها عن طريق سحر قديم جدا، وأصبحت يعني كتاخد الشخصية ديال هاد السيدة، كتمرضها وتأذيها في كل شيء. فهمت ولا لا؟ إذا مزيان ملي يجي مع دابا الزوج ديالها أجلس قدام بإذن الله تعالى، ونبدأ بإذن الله عز وجل. راه ملي بديت عندك صافي من داك النهار دايما يديا من ملي، وهاد الرجل ما كنقدرش مثلا إذا كنصلي ما كنقدرش عليه. عطيه علاش؟ القرآن ما تسمعش. ملي بديتي؟ من هنا راه كنت كندير دابا الكاسيطة في الدار، حيت بالك ما قرا شوية هذيك المحاربة ديالي، ولكن كندير كاسيطة الصباح باش كنشقى شحال من حاجة حفظتها. ولكن ملي كنجي لهنا ما نقدرش. عرفتي علاش؟ كانت هي مخبعة، ولو كتسمع ديك الرقية مع ديك السيدة كانت مخبعة ما كيأثر فيها والو. فلما كانت الرقية ما شاء الله قوية صافي فاقت، بحال بيناها بفضل الله عز وجل، بانت بفضل الله عز وجل، فولات أي حاجة كتأثر فيها ولات ضعيفة. لا ما نقدرش نسمع القرآن صافي واضح. لا الحد راه شي نهار الحد فاش كنا باركين ناكل كنت فاش مصدينا ما خدامش، دار قلت نبرك كان بريك وندير هذا هو كيخدم القرآن. بريك تغطيت لا ما نقدرش نسمع ليه، طلعت ثاني لفوق. هي ساكنة دابا أكثر من 40 سنة. هبط ثاني قلت لي لا غادي نمشي هو بريك ثاني صافي ما قديش صافي طلعت سديت عليها البيت الفوق ما قدرتش نسمع هو كيدير القرآن كل صافي ما بريك كيدير هذاك البورتابل كيسمع فيه. طيب ما نقدرش نسمع على داك الشيء. طيب جلسي قدامي. واخا تكبر وفاش مشيت عند الشيخ مصطفى الشيخ فاش كيقرا سورة الكهف هذيك ثاني راه داتني سالو سورة هذيك فيها السحر. وهي اصلا كانها كانت في كهف كانت مخبعه داكشي غير بدا صوره الكهف. والمره الثانيه مشيت عند ولا الثانيه فاش مشيت والو فاش كنت كنتسنى راه قربت الدنيا اسماء مسكينه كل ساعه تجي تقجيت وتعطي والو دخلت عندو طيب انت ثاني حتى حاجه طيب تفضل النوبه ثاني الثانيه وصافي ثاني شدت عندو فاش درت عندو الشيخ بصح حيت حضرت ديك النهار فاش درتي الرقيه نهار السبت هضرت السبت والحد السبت واش عاودتي لينا على داك السيد اللي كان اللي تحل الشخصيه في الرباط وانا كنت هذيك الساعه كنت بالك حداك هنايا ايوه والغد الثاني ديال الشيخ مصطفى طيب. جيت نهار اثنين صافي والو ثاني حتى حاجه احنا ان شاء الله الحصه الثانيه عندي دخلت اليوم غير دخلت اليوم الفوق دابا اليوم دخلت ودرت ثاني تهبط زيرتي زيرت هنا تقجيت صافي ما قدرتش صافي جيت كنجري عند توريا قلت لها صافي غير خليني برا جيني معايا لقينا لان خافت هي الجنية الان خايفه فهمتي قلت لها غير خليني دابا بعدا تيجي الشيخ هاني اللي تقجيت بهذه الحاله حيت تقجيت بزاف اذا هاد الخنقه اللي كتجي وكتظن انها عمليه جراحيه هذه غير الجنية كتعمل الامور وهي اعترفت بها لكن الان لابد ان نمشي في العلاج باذن الله. قالت لي عندك ديك الساعه قالت لي انا اللي تسبب لي في الجرحه ديال الكرش وديال العنق وغادي نزيدها مازال غادي نزيدها مازال وهم صحيت كنتقج انا بوحدي في الدار كنتقج انا كنشرب في الماء وكنت صافي تندير ولكن اليوم بزاف تزيرت ولكن انا دخلت راه من حدا الباب ديالي يلا تسلمت مع توريا من عند توريا صافي شعلت شيء جيد ما شاء الله. طيب جلسي قدام المحضر جلس حتى تحج قدام حداها ان شاء الله تعالى نبدا باذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الحق والخير وأن يجنبنا الزلل والشطط. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرضى عنا في الدنيا والآخرة وأن يتوفانا هو عن مراض. اللهم آمين إنسا وجنا. لا شك أنك سمعت ما قصته. الدعاء ما قدرش ما كملش الدعاء هكذا مش مشكلة أنت اللي باغيهم لعينك وكولا غير جسي ارتاحي وسمعيني مزيان بإذن الله جل وعلا. لا شك أنك قد استمعت إلى ما قالته وقصته والخبر سمعناه وهي حقيقة تعاينه وتشاهده بل تعيشه، ألم عظيم، جراحات، آهات، معاناة، وأنت بداخلها تختفين. أظهرك الله جل وعلا بعدما اختفيت 40 سنة، بل أكثر من 40 سنة. تأمل يا جنية أن الله ستر عيبك أكثر من 40 سنة، وأنت بداخل هذا الجسد تتسترين وتختفين، وتسببت في جراحة بل في جراحات، وتسببت في كثير من المعاناة مع زوج وأبناء. أنت نطقت على لسانها وتحدثت بما تسببت فيه هنا بفضل المولى جل وعلا. نفس الكلمة قلتها لقلب، قلت هي مش شغلك، يعني مش شغلك، دعني وشأني. سبحان الله، الله أظهرك الآن كما أظهرك لنا في الحصة الماضية مع أنك اختفيت 40 سنة. فأحمد ربي وأسأله أن يزيدنا من فضله، اللهم آمين، لنعلم الأذية التي يتسبب فيها كثير من الجن. أم جدة 40 سنة، زوجة تعاني، فكيف كان في فراشها معاناة، مع زوج معاناة، في الجمال معاناة، في الحمل والولادة معاناة، في الفرح والسعادة معاناة، في الأعياد والمناسبات معاناة، في صحتها معاناة، في مالها معاناة، تعاني في كل شيء بسبب الجن. تأمل واستشعر الظلم الذي تسببت فيه، أنت ظالمة وربي ظالمة، 40 سنة بداخلها تظلمين، بداخلها لم ترحميها في الجراحة، ولم ترحميها في الألم والداء والأمراض والخصام. سأزيدها، سأقتلها، سأقتلها، لن أرحمها. الراحمون يرحمهم الرحمن. ماشي شغلك، غادي نقتلها، غادي نقتلها، ماشي شغلك، صافي الموت هي الأخرى. جيد، صافي، ماشي شغلك. اسمعيني، أنت عذبتها صح؟ ظلمتها، الله حرم الظلم على نفسه، جعله بين العباد محرم، فإياك والظلم. بسم الله نبدأ.